بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. إخواني، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بزكاة الإبل والبقر والغنم، وأشرنا إلى دليل وجوبها وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ولا صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها زكاتها إلا بطحت له بقاع قرقر الحديث. وأشرنا إلى شروط زكاة بهيمة الأنعام، وأشرنا إلى النصاب في الإبل وقلنا إنه 5، وأشرنا إلى النصاب في البقر وقلنا إنه 30، وأشرنا إلى النصاب في الغنم وقلنا إنه 40، ثم أشرنا إلى أنه لا تؤخذ الكريمة لأن في ذلك ظلما للغني، ولا تؤخذ اللئيمة لأن فيه ظلما للفقير، وأشرنا إلى الخلطة وأنها تصير المالين كالمال الواحد، وأشرنا إلى قاعدة هامة عند أهل العلم، وهي أن التحايل لإسقاط الزكاة لا يسقطها، ووقفنا على زكاة النقدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولعلمائنا ومشايخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين. نصاب الذهب 20 مثقالا والفضة 100 درهم، وفيهما ربع العشر وما زاد بحسابه، ولو شك في مغشوش سبكه أو استظهر بزيادة. وفي الركاز 5 عند حصوله وهو دفن الجاهلية. وفي المعدن 15 قيمته إن بلغت نصابا في الحال، سواء كان بدفعة أو دفعات بلا إهمال، والله سبحانه أعلم. قال المؤلف: باب زكاة النقدين. النقدان هما الذهب والفضة، ودليل وجوب الزكاة فيهما قول الله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الآية. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ولا صاحبي ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فكوي بها جبينه وجنبه وظهره. وقد انعقد الإجماع على وجوب الزكاة في النقدين، ويلحق بهما ما ناب منابهما في التعامل: الأوراق التجارية، الريالات، الجنيهات، الدولارات، الماركات وغيرها. قال المؤلف رحمه الله: نصاب الذهب 20 مثقالا. النصاب في الذهب ثابت بالإجماع، وأنه 20 مثقال، والمثقال 20، المثقال دينار، فعشرون مثقال هي 20 دينار، إلا هو الدينار الإسلامي. طيب، أنا كيف أعرف هذا النصاب في وقتنا الحاضر من العملات؟ قال الفقهاء رحمه الله: المثقال زينته 72 حبة شعير مقطوعة الطرفين، ليست بالطويلة ولا بالقصيرة. أخذنا 72 حبة شعير فوزناها في موازين الصاغة، فخرج عندنا أن المثقال في حدود 3.5 جرام. إذن المثقال عندي 3.5 جرام. كم النصاب بالجرامات؟ نضرب كم؟ 20 × 3.5، كم تخرج؟ 70 جرام. هذا هو الراجح عندي بعد بحث طويل لهذه المسألة وتتبع لكلام أهل العلم، وقد فرغت ذلك في كتابي الزكاة وتطبيقات المعاصرة المطبوع منذ 20 عاما، وكذلك في الرسالة المتداولة كيف تزكي أموالك، فمن شاء التفصيل فليرجع إلى ذلك. المهم أنت من أجل أن تعرف كيفية إخراج النصاب بهذه الطريقة، أتينا إلى كلام أهل العلم، قالوا المثقال 72 حبة شعير، جبنا 72 حبة شعير قطعنا طرفاها اللي هي الزايد فيها المعروف لكم، وزناها في 5 مناطق أو مدن، وزنتها عندي في بلدي الزلفي وفي بريدة وفي مكة وفي المدينة وفي الرياض، وطلع عندي متقارب، طلع عندي تقريبا 3.240، فجبرت 10 احتياطا للفقير. إذن 3.5. طيب أما عند شيخنا رحمه الله فالمثقال عنده 4.25. وقد سألت شيخنا بنفسه رحمه الله، قلت كيف تمت هذه النتيجة؟ فقال هذه موازين لا تتغير، فهذا ما نص عليه أصحاب الموسوعة الميسرة وغيره أنها 4.25. لكنني انتهيت إلى بحث دقيق، وطالب العلم ينبغي أن يرجح ما ينتهي. هذا بالنسبة لويش بالذكر. الفضة نصابها 200 درهم بالنص، الرسول صلى الله عليه وسلم نص على نصاب الفضة لا شيء فيها حتى تبلغ 200 درهم، وقال صلى الله عليه وسلم وفي الرقة 1/4. طيب إذن 200 درهم، الدرهم كم وزنه بالجرامات؟ أخذنا الدرهم فوزناه، الفقهاء رحمهم الله يقولون زينة الدرهم 51 حبة شعير مقطوعة الطرفين ليست بالطويلة ولا بالقصيرة. أخذنا 51 حبة شعير فوزناها، فخرج عندي تقريبا 2.3. إذا كم نضرب كم؟ 200 × 2.3. خرج عندي نصاب الفضة بالجرامات 460 جرام، 460 جرام. وعند شيخنا رحمه الله يقول إن الدرهم 3 إلا شيء يسير، عنده 3 إلا شيء يسير رحمه الله، يعني عنده 2.9 × 10 عند شيخنا رحمه الله. فإذا ضربنا 2.9 × 10 في 200 يخرج عند شيخنا 595. لاحظوا الفرق الكبير. 595. إذا ضربنا 4 ربع في 20 عند شيخنا الذهب كم يطلع؟ 85. إذن النصاب عند شيخنا رحمه الله في الذهب 85 جرام، وفي الفضة 595. أما ما ترجح عندي فهو في الذهب 70 جراما وفي الفضة 460 جرام. وهذه النتيجة التي انتهيت إليها، وجدت أن الشيخ العلامة أبا بكر الجزائري انتهى إليها ولله الحمد، لأنني لم أكن أعلم بما انتهى إليه، لكن يظهر والعلم عند الله أن الشيخ بحثها كبحثي لها. كذلك وجدت أن أحد أيضا العلماء المصريين انتهى إليها في الأمارات، وهو يعمل أستاذ في الأمارات، وجدت أنه انتهى إليه بعد أن طبع كتاب. وهذا من التوافق الذي يطيب خاطر الباحث أو طالب العلم. واضح كيفية إخراج النصاب؟ واضح يا أخوان كيفية إخراج النصاب واضحة؟ إذن طيب، أنا عندي الآن ريالات سعودية، كيف أعرف النصاب فيها؟ نقول الأمر سهل. الآن تعرف النصاب بالفضة وبالذهب، اسأل الصاغة كم سعر جرام الذهب. طبعا الآن سعر جرام الذهب كما تعلمون فوق، في أحد من بعث الذهب عندنا أنا أهديه في حدود 70، خلوا 70، إذا قلنا 70 في كم؟ في كم؟ في 70 أيضا، كم يطلع؟ 4900. وين النصاب كثير؟ تعالوا للفضة، فضة 460، سعر جرام الفضة هاهديبه أنا ريال وخمس، خلوه ريال، إذا قلنا ريال يطلع 460. إذن هل نربط الريالات الآن بالفضة ولا بالذهب؟ بالفضة. لماذا؟ لأنه أصلح للفقير. صح، شوف الفرق بين الذهب والفضة كبير جدا، لكننا نحن نربطه بالفضة لأن المصلحة مصلحة الفقير، والزكاة لم تشرع أصلا إلا لمصلحة من؟ لمصلحة الفقير. واضح ولا لا؟ إذن إذا أراد الإنسان يعرف هل اللي عنده من الفلوس بلغت نصاب ولا لا، يسأل عن سعر الفضة في الغالب ويشوف كم الريالات اللي عنده. فإذا كان عندك أخي الكريم 500 ريال حال عليها الحول، تزكيها ولا ما تزكيها؟ تزكيها. يقول المؤلف: نصاب الذهب 20 مثقالا والفضة 200 درهم وفيهما ربع العشر. هذا محل اتفاق، لأن صلى الله عليه وسلم يقول: وفي الرقة ربع العشر. إذن ربع العشر، إيش معنى ربع العشر؟ يعني عندي 500 الآن، أقسمها على كم؟ على 10، وأقسم 10 على 4. إذن إذا أردنا طريقة بدائية نقسم 500 على كم؟ على 40. طريقة بدائية 500 على 40. إذا كان عندك أي مبلغ اقسمه على 40، 100 ألف اقسمها على 40 يطلع 2500، 40 ألف اقسمها على 40 يطلع 1000، 20 ألف اقسمها على 40 يطلع 500، وهكذا. طريقة بدائية، أي مبلغ عندك اقسمه على 40 يطلع ما يجب عليك من الزكاة، وهو ربع العشر، لأنك تأخذ العشر ثم تأخذ ربع العشر. إذن 10 و4 اضرب 10 في 4 كم؟ 40. إذن تنتهي إلى القسمة ما عندك على 40. وما زاد بحسابه، ماذا قلنا في زكاة الإبل والغنم والبقر؟ قلنا الوقف. ها، لا شيء. هنا اختلف الوقف، ما زاد بحسابه، كل ريال يزيد عندك تجب فيه الزكاة، كل ريال عندك تجب فيه الزكاة. فإذا كان عندك الآن 40 فيها 1000، إذا عندك 45 فيها كم؟ 45 ألف فيها كم؟ فيها 1012.5. خمسة آلاف فيها 12، لأن كل ألف في كم؟ 25. إذن 25 في 5 125، إذن عليك 1125. لو كان عندك 40,500 ريال نقول عليك 1012 ونصف وهكذا. وما زاد بحسابه، أي أن كل مبلغ يزيد على النصاب تحسب زكاته ولو شك في مغشوش ثبت. يعني شك عند ذهب مغشوش نقول يسلكه. ما معنى يسلكه؟ يخلص الصافي من المغشوش، يطلع الذهب الخالص. فإن لم يستطع سبكه استظهر بزيادة. شو استظهر بزيادة؟ يعني احتار، يحتار. يعني عندي الآن أنا ذهب وزنه مثلا 100 جرام، لكن عندي شك في بعضه، احتار، أضع احتيار. إذا استطعت أن أسفكه وخلص الذهب من الغش هذا أكمل، فإن لم أستطع فإني أحتار أو استظهر بزيادة، يعني زاد شيئا يسيرا احتياطا وبراءة لذمته. وفي الركاز الخمس عند حضور الركاز، هو دفن الجاهلية. إذا وجد أهل الإنسان له 4 أخماس والخمس يدفعه لبيت المال. طيب لو وجدنا الآن شيء عليه ختم العثماني أو عليه ختم العباسي أو عليه ختم الأموي، يعتبر ركاز ولا لا؟ يعتبر ركاز ولا لا؟ ما يعتبر، لأنه يعني مو من دفن الجاهلية، مو قبل الإسلام. هذا يعتبر لقط، يعتبر لقط، لأنه يعني من المسلمين، هذا يعتبر لقطة تجري عليه أحكام اللقطة. تبي يقول واحد من العباسيين تبي يعرفه؟ يقول نعم أعرفه، إن وجدت، وإلا فهو يأخذ حكم اللقطة. وفي الركاز الخمس عند حصوله وهو دفن الجاهلية، وفي المعدن ربع عشر قيمته إن بلغ نصابا في الحال، سواء كان بدفعة أو دفعات بلا إهمال. عندنا الآن ركاز، وعندنا لقطة، وعندنا معدن. المعدن وش هو؟ المعدن هو المعدن. المعدن ما هو؟ يشمل كل المعادن يا أخوان، يشمل الحديد، يشمل النحاس، يشمل يدخل فيه أيضا السوائل البترول وكل. لكن نقول هذه المعادن إما أن ينظم ولي الأمر لها شيئا، يضع لها نظام، فهنا لا علاقة لأحد بها، أو لا ينظم لها شيئا. فإن نظم لها ولي الأمر نحن نسير حسب النظام، لأن فيه مصلحة للناس، وربنا جل وعلا يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن لم يكن لها تنظيم في بلد ما فيها تنظيم لها، فنقول إذا وجدها الإنسان في ملكه فهو أحق بها، فهو أحق به. يقول المؤلف فيها ربع عشر قيمتها، إذا قاسها على ويش؟ على الذهب والفضة، على الذهب والفضة فيها ربع عشر قيمتها. قال المؤلف في دفعة أو دفعات، تبيه الكلام المؤلف، دفعة يعني طلعها مرة واحدة، دفعات احفر وطلع شوي، ثم احفر بعد شهر وطلع شوي، انه طلع ما يبلغ النصاب، فبالتالي لا زكاة فيه. لكن يقول المؤلف بلا اهمال، شلون بلا اهمال؟ يعني ما تساهل، ما تحايل. بعض الناس يقول لا، ابطلع شيء اقل من النصاب، وبعد شهر أبطلع شيء قبل النصاب وبعد شهر وهكذا، حيث يهرب منين؟ من الزكاة. وقد قلنا القاعدة السابقة التحايل إسقاطها لا يسقط. إذن إذا كان بلا أهمال، ما أهمل لكن حفر في الجهة وجد ما لا يبلغ نصابا، وحفر في الجهة الثانية ما لا يجد نصابا، حفر ما لا يبلغ نصاب، هنا نقول لا شيء عليه. إذن قال بدفعة أو دفعات، إذا بلغ ربع، إذا بلغ نصابا فيخرج ربع عشره، سواء كان بدفعة اللي حصل عليه أو بدفعات بلا إهمال، أي لم يتساهل في إخراجه ليهرب من الزكاة، ليهرب من الزكاة. نعم. طيب الحين أنا قلت لكم ذكروني زكاة الرواتب والمساهمات. اللي عنده راتب، عنده راتب، لنفرض الراتب 1000 جنيه في الشهر، كيف يخرج الزكاة؟ الراجح من كلام أهل العلم أنه يجعل له حولا زكويا، يعني يجعل له يوم في السنة، 1 رمضان، 10 رمضان، 15 رمضان، 1 محرم، 1 شعبان، مثل اليوم هذا 8 شعبان، يوم 8 ولا 9؟ 8. طيب، فإذا جاء هذا اليوم، صبيحة هذا اليوم، حسب اللي عنده، اللي في جيبه، حسب اللي عند الآخرين، حسب الديون، حسب الأقساط اللي عند الآخرين، ويزكيها. واضح؟ وهذا أريح. من أهل العلم من يقول لا، إذا كان عنده راتب هذا يحسب رواتبه في السنة ويزكيها، يقول هذا غير مسلم. طيب إذا كان عندي راتب وآكله أنا، لا زكاة فيه. مثل إذا عندي عمارة أجرها، أجرها 20,000، لكن يدفع لي 6 أشهر مقدم وأكلها، خلاص ما لي زكاة. إذن المال لا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. طيب هذه الرواتب. المساهمات، المساهمات نقول لا يخلو، إما أن يعرف سعرها، يقول إذا جاء حولك الزكوي اسأل عن سعر المساهمة، والآن معظم المساهمات تطلع بالشاشة، فأنت زك حسب سعر المساهمة، أو تكون مع شخص لا تدري، ما تعرف سعرها، فنقول زك رأس مالك اللي تعرفه عنه، والربح إذا قبضت زكه سنة واحدة ولو بعد 10 سنين. واضح ولا مو واضح؟ إن كنت تعرف سعر المساهمة، يعني سعر السهم الواحد، احسب الأسهم اللي عندك وزكها. إن كنت لا تعرف فزك رأس مالك سنويا، والربح زكه إذا قبضته عن سنة واحدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والثمر. نصابه 1600 رطل عراقي جاف في المصفى، وفيه العشر إن سقي بلا مؤونة وإلا نصفه، وما سقي بهما من حسابه بشرط ملكه وقت الوجوب، وهو حين اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر، ويقبل قوله في جائحة، ويستقر بجعله في البيدر، وسن الخرص، وترك الثلث أو الربع له، فإن أبى أكل بقدره، وفي العسل العشر، ونصابه 600 رطل. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الحبوب والثمر. دليل وجوبها قول الله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. قيل تجب في كل مكيل مدخر، كل شيء يكال ويدخر. وإذا أطلقنا الكيل في باب الزكاة أو في باب الربا، وش نقصد به؟ لا، مو بالميزان، لا تغلطنا يا أخي. المكيال اللي هو الصاع، المكيال اللي هو الصاع، بارك الله فيكم. قيل تجب في كل مكيل مدخر، وقيل في كل الزروع والثمار، كل زرع وثمر تجب فيه الزكاة، وقيل في 4 أصناف فقط: في البر، والشعير والتمر والزبيب، وهذا رأي ابن حزم وغيره يعني المنصوص عليه. والصواب أن الزكاة تجب في كل ما يقتات ويدخر، كل ما يقتات ويدخر، أي شيء يقتات ويدخر يعني يصلح قوت ويدخر فتجب فيه. طيب، على هذه القاعدة أو على هذا الضابط تجب في الخضروات؟ تجب في البقول؟ تجب في الفواكه؟ لا، لكن الخضروات والفواكه قد تجب فيها لأنها عروض، لأنها عروض تجارة. جففنا. قال نصابه 1600 رطل عراقي جافا مصفى، جافا مصفى يكون جاف ما يكون رطل، عشان لأن إذا كان جاف أقل وزنا أقل كيلا، مصفى يعني ما يكون مخلوط بشوائب. كيف نعرف الأرطال العراقية؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون النصاب 5 أوسق، هذا نص الحديث، ليس في حب، قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في ثمر دون 5 أوسق صدقة، يعني ليس فيه، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، هذا الصحيح. إذن 5 أوسق، الوسط كم صاع؟ 60، 5 في كم؟ كم؟ 300. طيب الآن بنطلع الصاع بالكيلوغرام، كم قلنا أمس الصاع؟ نرجح كم؟ أنا ما رجحت 2.5، إيه وربع، هذه 240، أنا ما قلت 340، إذا كيلوين وربع مو كيلوين ونص. يا أخوان الآن 240 وش تمثل؟ ربع، الله يهديك، يجي لنا جبرنا 10 صير ربع، يعني 250 أليست ربع الـ ها ربع، ما يبنص النص 500، بارك الله فيك. إذا كيلو وين وربع، إذا نضرب 5 في 60 في كيلو وين وربع، كم تطلع؟ 600، ما شاء الله نشيط في الرياضيات، 675، هذا هو النصاب عندي. تعالوا عند شيخنا رحمه الله، شيخنا يقول 5 في 60 في كم؟ كم عند شيخنا؟ 42 كيلوين و40 جرام، إذا نضرب في 42 كم تطلع عند شيخنا؟ 612. شفتوا الفرق؟ في الذهب والفضة شيخنا رحمه الله أكثر، وفي الحبوب أقل، لكن أنا عندي أنا منضبط وقد وزنت ذلك بنفسي. إذا نقول النصاب 675 كيلو جرام، فمن وجد عنده من الحبوب والثمار ما يزن ما يعني يبلغ 675 فهو النصاب الذي تجب فيه الزكاة. وفيه العشر إن سقي بلا مؤنة، بقول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاد، شلون بلا مؤنة؟ يعني سقاه، سقي بلا كلفة بلا مشقة، لا بالنضح ولا بالساقية ولا بالدولاب. تعرفون الدولاب موجود هذا في مصر والشام، موجود إلى الآن الدولاب المروحة هذه اللي تطلع الماء، ولا أيضا بالمكائن والغطاسات الموجودة الآن، وهو اللي نسميه حنا عندنا البعل. تعرفون اللي قاله البعل موجود، إيه موجود الآن في مناطق عندنا ينبت على المطر، يجي المطر يحرثون الأرض ويبذرون ويخلص يسقيه المطر والسيول، هذا ثم البعل، هذا فيه العشر لأن الإنسان ما له دخل فيه. وما سقي بمؤنة يعني كلفة ففيه نصف ففيه نصف العشر، وإلا نصفه، يعني إن سقي بكلفة بمؤنة بمتابعة من مالكه ففيه نصف العشر. وما سقي بهما، الضمير يعود على ماذا؟ المؤنة وغير المؤنة، يعني نصفه سقيناه بمؤنة ونصفه سقي بالمطر فبحسابه، يعني ناخذ نصف ونصف ثلاثة أرباع العشر. ما سقي نصفه بمؤنة ونصفه بغير مؤنة يكون فيه ثلاثة أرباع العشر، ثلاثة أرباع العشر بشرط ملكه، يعني لا بد أن يملكه وقت الوجوب، يعني إن وقت وجوبه، لكن لو باعه الإنسان فلا زكاة فيه عليه، وهو حين اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر، لأنه لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه ولا الحب قبل اشتداده، وهذا هو وقت وجوب الزكاة فيه وبدو صلاح الثمر. ويقبل قوله، قول من؟ البائع له من وجبت عليه الزكاة في جائحة. الجائحة كما سيأتينا إن شاء الله في الخيار، خيار العيب، سيأتينا أنها على كم نوعين: جائحة سماوية من الله، وجائحة أرضية من الآدم أو البهيمة. الجائحة السماوية هي التي تكون على من؟ على البائع، لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: بما يأخذ أحدكم مال أخيه، وأمر صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، وقال للغرماء في قصة جابر، قصة بستان أبيه: ليس لكم إلا ذلك، فرفضوا، فقال لجابر: آتيك غدا. فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم من البستان ودعا، فسدد جابر وبقي البستان على ما كان عليه ببركة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهذا هنا الجائحة السماوية. الجائحة الأرضية نقول: يا مشتري طالب من؟ البائع، أو لك أن تطالب المتلف إن كان آدمي أو بهيمة آدمي. قال: ويقبل قوله، قول من في جائح؟ قول من؟ قول اللي تجب عليه الزكاة، يعني لو الآن كانت كان بائعها فهو قول المشتري، وإن كانت ما زالت في يد البائع قول البائع. ويستقر بجعله في البيدر. وش اللي يستقر؟ مذكر، هذا مذكر، هذا وش اللي يستقر؟ البيدر معروف، المكان اللي تداس فيه، البيدر اللي تداس فيه يوم في السابق، وهو موجود الآن في بعض القرى والريف في الشام ومصر. أبي، ما هو الذي يستقر؟ وش اللي يستقر؟ شخص المؤلف النصاب، من اللي قال النصاب؟ أحسن، النصاب يا أخوان يستقر، يعني نحكم على أنه نصاب إذا وضع في البيدر، لكن تلف قبل ما نحكم. لو أننا حسبناه على النخل ثم جبناه ولكن تلف، ما خلاص ما يستقر النصاب، ما نحكم بالنصاب. إذن يستقر النصاب بجعله في البيدر، يعني المكان اللي خلاص اللي يصفى فيه الحب والثمر. والبيدر كما تعلمون المكان اللي تداس فيه الثمرة، يعني وهذا طبعا في السابق. الآن شنو بعن المخازن؟ غير المخازن، في مكان مخصص الآن، صوامع، الصوامع الصغيرة. الآن معظم المزارعين يصير عنده مثل الصومعة الصغيرة يضع فيها الحب والثمر حتى يرسل للصوامع الكبيرة. وسن الخرص، وترك ثلث أو ربع له. يعني كيف نعرف الزكاة؟ يجي المصدق اللي هو العامل اللي هو خارص اللي مكلفه ولي الأمر يدخل مزرعة يقول ها النخل ده في حدود 1000 كيلو. طيب 1000 كيلو ننزل منها الربع. الربع ليش؟ لصاحب الثمرة لأنه بيأكل، بيأكل في الموسم، فيترك له الربع أو الثلث ولا يحاسب عليه من جهة الزكاة. ويسن الخرص وترك الثلث أو الربع له يعني للمالك من لا يطالب بزكاة الثلث أو الربع. فإن أبى، منه اللي أبى؟ منه اللي أبى؟ المزكي. أكل بقدره يعني يأكل بقدر الثلث أو الربع. وفي العسل يعني تجب الزكاة في العسل، ويكون العشر فيه العشر. طيب أولا اختلف عن العلم هل في العسل زكاة، منهم من قال لا زكاة فيه ومنهم من قال فيه الزكاة. وكم نصابة اختلف فيه، والراجح عندي أن نصابة هي نصاب الحبوب والثمار. إذا كان عندك 675 كيلو جرام عسل ولا لا تزكي؟ يعقل عنده؟ نعم يعقل. حنا دخلنا مزارع في مصر والشام وبعض البلاد الإسلامية، خيال فيه. يعني أنا دخلت مزرعة الأسبوع الماضي، كان عندي مؤتمر في ماليزيا ودخلت مزرعة لإنتاج العسل، لا يخطر على بالك آلاف الكيال، شيء يعني سبحان الله رخيص جدا. المؤمن موجود، فإذا بلغ 675 ففيه العشر. طيب إن كان بمؤنة هذا العسل، حط المناحل ويشتغل بها، نقول عليه نصف العشر. وإن كان بغير مؤنة ففيه العشر مثل الحبوب والثمار تماما. وفي العسل العشر، في العسل العشر، ونصاب نصاب الحبوب والثمار. ونصابه 600 رطل كما قلنا، الراجح النصاب نصاب الحبوب والثمار. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. تقوم آخر الحول بالأحض للمساكين من عين أو ورق، فإن بلغت نصابا أخذ ربع عشرها بشرط ملكها بنية التجارة، ثم إن والقنية فلا، ثم لو نوى التجارة التأنف. ويضم أحد النقدين إلى الآخر كقيمة العروض وثمرة العام، ولا يضم جنس إلى غيره. قال المؤلف: باب زكاة العروض. العروض هي كل ما يعرض للبيع والشراء للتجارة، أي شيء يعرض، سواء كان ثياب أو كتب أو جوالات أو آلات كهربائية أو كراسي أو سيارات أو أراضي أو غيرها، أي شيء يعرض يسمى عروض تجارة. ودليل وجوبها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض. وقال أهل العلم: يشترط، طبعا هي جمع عرض وهي كل ما أعد للتجارة من أي نوع من المال، يشترط لها شروط. أشار المؤلف إلى بعضها رحمه الله، أشار المؤلف في قوله: بشرط ملكها بنية التجارة. الشرط الأول أن تكون مملوكة للشخص، وقد أشار إليه المؤلف بقوله: ملكها. الشرط الثاني أن ينوي بها التجارة، وأشار له المؤلف بقوله: بنية التجارة. الشرط الثالث أن تبلغ قيمتها أقل نصابي الذهب والفضة، وقد أشار له المؤلف بقوله: بالأحض للمساكين من عين أو ورق. الشرط الرابع حولان الحول على هذه العروض كما قلنا سابقا في النقد. قال: تقوم آخر الحول. تقوم آخر الحول كما قلنا في الرواتب، يجعل حول ذكوي فإذا جاء يوم مثال ذلك إنسان عنده محل تجاري عنده سوبر ماركت أو عنده محل ثياب حول الزكوي اليوم ثمانية شعبان نقول إذا جاء صبيحة هذا اليوم أجرد محلك أجرد المحل قوم اللي معروض عندك للبيع أضفه إلى ما معك من سيولة وما في حسابك ثم زكه ربع العشر بالأحظ للمساكين من عين العين وش المقصود به من عين وش العين العين الباصرة لي وش العين المقصود الذهب هداكم الله من عين يعني ذهب من عين يعني ذهب أو ورق وش الورق المقصود الفضة يعني يشوف الأحظ والآن في أوقاتنا المتأخرة وش الأحظ الفضة قطعا فإن بلغت نصابا يعني نصاب أحد النقدين أخذ ربع عشرها عشر العروض اللي هو 2.5% بشرط ملكها بنية التجارة ثم إن والقنية ما معنى القنية الاستعمال يعني إنسان عنده عروض تجارة عنده 3 سيارات عارضها للبيع ثم جو أولاده يصيحون عليه قالوا ما عندنا سيارات أولاده كبار قام عطت الواحد مفتاح سيارة هنا نوى وش نوى القنية الاستعمال لا زكاة فيه إذا كان في السابق ناوي للبيع يزكيه فإن والقنية يعني استعمال فلا يعني لا زكاة فيها ثم لو نوى التجارة طرالة زعل على أولاده غضب على أولاده ولا على أمهم واسحب المفاتيح منهم وقال ببيع هنا عدل النية من الاستعمال إلى التجارة نقول تستأنف هنا الحول من نية التجارة ثم لو نوى التجارة استأنف حولا جديدا ويضم أحد النقدين إلى الآخر الثان عنده فضة وذهب نقول ضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب كقيمة العروض يعني يضم قيمة العروض مع الذهب مع الفضة وثمرة العام تضم إلى بعضها إنسان عنده ثمرة عام يضم بعضها إلى بعض يضم بعضها إلى بعض إنسان المزرعة تنتج مرتين 3 4 تضم بعضها إلى بعض ولا يضم جنس إلى آخر لا يضم جنس إلى آخر يعني لو أن عندي شعير وعندي بر أو عندي شعير وعندي تمر أضم التمر إلى بتكميل النصاب لا يضم هذا جنس وهذا جنس لا علاقة له به لا علاقة له إذن ثمرة العام تضم إلى بعضها وأما الجنس فلا يضم إلى الجنس الآخر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد أخوكم يقول مكافأة الطلاب عليها زكاة الطلاب مساكين ما لقوا شيء يأكلون الله يهديك على العموم مثل الرواتب تماما مثل الطلاب الجيدين اللي يمسكون هذول ما شاء الله عليه ان طلاب قبل 30 سنة او 35 سنة كان نستلم 200 بالجامعة 306 ريال نأكل منها ونسكن منها ونشتري لوازمنا منها وننفق على أهلنا منها والطلاب اللي ما شاء الله عندهم يعني من ينفق عليهم اشتروا بها عقار أحد زملائنا أن طبعا ضعوف مساكين لكن أحد زملائنا أذكر أنه ساهم بمكافأتين له حوالي 600 ريال وبعد 4 سنوات بعد ما تخرجنا جاءه ما شاء الله في حدود 200,000 ريال لكن حنا نحمد الله ونشكره اللهم احشرنا مع من نحب نعم الجائحة اللي تصيب المال يعني مثلا التمر أصابه سيل أصابه مطر القمح أصابه سيل أصابه دويبة الجائحة هي الآفة التي تصيب الثمر نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. سائل يقول: ما صحة حديث أرضوا مصدقيكم وإن ظلمتم؟ كيف؟ أرضوا مصدقيكم وإن ظلمتم. ما سمعت. أرضوا؟ أرضوا مصدقيكم وإن ظلمتم. وإن ظلمتم؟ لا أعلم. لا أعرف. أرضوا مصدقيكم وإن ظلمتم؟ لا أعرف. اللي يستطيع منكم يبحث ويفيدنا غدا. تعرف؟ إيه. اللي أنا والله لا أعرف. لا أعرف. لكن عليه علامة استفهام كبيرة. أرضوا مصدقيكم وإن ظلمتم؟ هذا لا يكون من ألفاظ رسول الله والعلم عند الله. لكني لا أعرف. نعم يا أخي. على العموم هذه البطاقات أنا عندي استخدامها محل نظر. في شبهة عندي. لأنك إذا سحبت نقد يأخذون منك 36 ريال. وهذه محل نظر. وإذا اشتريت سلعة يأخذون منك مبلغ يسير جدا. جزء منه للشركة العالمية وجزء منه للبنك. مع أنهم يقولون أن ما نأخذ شيء. لكن الواقع اللي يعرف أنهم يأخذون. فأنا والله في نفسي شيء. ولهذا أنهى عن استعمال هذه البطاقة. أي لا، بطاقة الصرف هذه لا أشكال فيها. بطاقة الصرف سحب الفلوس هذه لا أشكال فيها. لكن بطاقة فيزا وغيرها اللي فيها مشتروات أنا أنهى عن استعمالها إلا للمضطر. إنسان سافر خارج البلاد ولم يحمل نقود معه إذا اضطر نشكو إلى الله. لكن إذا كان يؤخذ عليها مبلغ ففي النفس منها شيء. هذه أيضا هذه عندي أنا محل نظر. لأن نقول لهم: أنتم الآن تقولون إن ما تدفعونه قرض وليس وديعة. فإذا كان قرض كيف تأخذون عليه؟ أنتم مستفيدون منه. لا، هو قرض، هو قرض. الحساب الجاري تكييفه الشرعي قرض. لأن لا نقول أنه وديعة. لو قلنا أنه وديعة صار فيه إشكالات. فما دام ليس وديعة فكيف يأخذون؟ هم يقولون نأخذ لأن نتعب في مسألة حفظة ومتابعة. ها؟ معروف معروف. فهم يريدون تكثير من أجل الاستفادة منه. على كل، أنا في نفسي من هذا النظر. ما عليك إلا العافية. أنت بالنسبة لك عامل عندهم لا شيء يعني. ما عليك إلا أبدا، ما أطمئن، ما عليك شيء. لكن نحن نقول اللي عندهم حسابات في النفس من هذا الشيء. والمضطر يعمل به والإثم على من يأخذ منه. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا أخرج رجل زكاة الحبوب بعد أن حفظه ثم أراد بيعه، هل يكون من عروض التجارة فيزكيه زكاة أخرى؟ لا لا، انتبه، سؤال وجيه. يقول هذا إنسان أنتجت مزرعته بحسب الزكاة فأخرج الزكاة ثم باع نتاج مزرعته، هل يزكي أيضا هذا المبلغ؟ أقول لا يزكي إلا إذا حال عليه الحول. لا. أحسن الله عليكم. سائل نقول: كيف تقوم العروض إذا كانت مختلفة؟ تقوم العروض إذا كانت مختلفة. هذا محل سوبر ماركت عنده بيبسي وعنده سيارات وعنده كذا، كله تقوم سعرها. ولا يلزم أنك تجيب أحد يقومها، أنت قومها وأنت مدين في هذا. المسألة مسألة ذمة تتحملت مسؤولية، فقدرها ثم أخرج زكاتها. طيب، أخوكم ألجأنا إلى مسألة تفصيلية. هل يقوم بسعر البيع ولا بسعر الشراء؟ هل يقوم بسعر الجملة ولا بسعر قطاع الفرد؟ نقول حسب موقع. إن كان يبيع بسعر الجملة بسعر الجملة، إن كان يبيع بسعر الحبة بسعر الحبة. هل يقوم بسعر البيع أو بسعر الشراء؟ نقول لا بسعر البيع ولا بسعر الشراء، بل بسعرها الحالي وقت وجوب الزكاة، وهذا أعدل له ولي الفقير. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نصاب زيت الزيتون كيف يعرف، مع العلم أن السائل لديه مزرعة كبيرة يستخرج منها 2500 لتر سنويا؟ تذكرون حينما تعرضنا للماء الكثير والماء القليل وحسبنا الكثير بالكيلوغرامات في دروس الأولى قلنا أن الكيلوغرام ما يعادل لتر، أو ما تذكرون قلنا يعادل لتر، فأنت يا أخي الكريم احسب بالأكتار الآن مثله. ومن أجل تعرف كلامي هذا جيدا اذهب إذا خرجت وزن هذه اللي هي لتر أو لترين، زنها بالميزان تطلع كيلوغرام. على العموم هي نفسها في الغالب اللتر يعادل كيلوغرام، فبالتالي يحسبها الأثار بالكيلوغرامات نفسها. أحسن الله عليكم. سائل يقول: الفقير هل تجب عليه الزكاة؟ الفقير نعم، الفقير قد تجب عليه الزكاة. يعني مثال ذلك إنسان يعني الناس يعطونه زكاة، فصار عنده 500 ريال حال عليها الحول، أو عندها أرض معدها للبيع فحال عليها الحول، تجب عليه الزكاة ولو كان فقيرا. نعم. أحسن الله عليكم. سائل يقول: العام الماضي دخلت في مساهمة ولم أعرف كم ربح المضاربة في الفترة السابقة، مع العلم أن للمساهمة الآن عام وزيادة، فما العمل مع أن الحول حال منذ أيام؟ يا أخي الكريم، كما قلنا، إن كنت تعرف الربح فزكي الأصل والربح، إن كنت لا تعرف الربح ذكر رأس مالك الذي دفعته ولا تبين بعدين هل ربحت أو خسرت. إن كانت ربحت ذكر ربح سنة واحدة، وإن كانت خسرت لا شيء عليك. نعم. أحسن الله عليكم. سائل يقول: هل الزكاة تعطى القريب الفقير أو الغريب الفقير؟ نعم. أم العاملة المرسول؟ نعم، الزكاة سيأتينا هذا في درس الغد، أهل الزكاة والذين لا تدفع لهم الزكاة. الزكاة تعطى لجميع الأقارب عدا الفروع والأصول والزوجة. الزكاة تعطى لجميع الأقارب عدا الفروع اللي هم الأبناء والبنات وإن نزلوا، والأصول وهم الآباء والأمهات وإن علوا، والزوجة، وكذلك أيضا من وجبت عليك نفقته. لو كان عندك أخ نفقته عليك، أنت اللي يجب عليك النفقة، لا تعطيه من زكاتك. بمعنى أن الإنسان لا يجر حظا لنفسه بالزكاة، فأنت إذا أعطيتها زوجتك جريت حظ، لأنك ما تنفق عليها. إذا أعطيتها أمك أو أبوك ما تنفق عليه، إذا أعطيتها ولدك ما تنفق عليه، لكن الزوجة لا، أن تدفع زكاتها لزوجها كما صح ذلك في دفع زوجة عبد الله بن مسعود له الزكاة حينما قال: صدق عبد الله فهو أحق بزكاتك. نعم. أحسن الله عليكم. سائل يقول: ميزانية الدولة هل تعتبر مالا يزكى أم وقف؟ مال يزكى؟ لا، بيت المال لا يزكى، بيت المال لا يزكى، كل ما في بيت المال لا زكاة عليه، وكذلك أيضا الأوقاف والأثلاث، لأن بيت المال ملك للمسلمين، ملك فلا يزكى. وكذلك كل مال لا مالك له، مثل لو عندنا صندوق لأسرتنا متبرعين نجمع للمحتاج للفقير للي بيتزوج، هذا لا يزكى. أموال جمعية تحفيظ القرآن لأنها خيرية لا تزكى، أموال جمعية البر، أموال جمعية الخيرية لا تزكى. ما هو الذي يزكى؟ اللي يزكى اللي قابل للمعاوضة، اللي يرد عليك من شيء تستفيد منه، أما الأموال المتبرع بها فلا زكاة فيها. نعم. أحسن الله عليكم ورفع بعلمكم الإسلام، صلى الله وسلم على نبينا محمد. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.